وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينكم بينكم وبينه مودة، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشغلون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآيات وجه المناسبة مع الآيات السابقة واضح. فبعد أن ذكر الله جل وعلا شيئا من أخبار الذين تنكروا الصراط المستقيم وانحرفوا عن طاعة رب العالمين وطاعة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإذا أمروا بشيء لا يفعلونه، فأمر الله جل وعلا نبيه ومن معه بأن يأخذوا الحذر من هؤلاء وأن يكونوا على حذر منهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يقال الحذر ويقال حذر، كل منهما يصح، والأكثر الحذر، حذر يحذر ويحذر حذرا ويقال حذرا، وهذا فيه الأخذ بالأسباب وأن ذلك لا يخالف التوكل، الأخذ بالأسباب وأنه لا يخالف التوكل، وهذا أمر بالتأهب والاستعداد لملاقاة العدو، وأن المسلمين ينبغي لهم في مقاتلتهم للكفار أن يتأهبوا لذلك وأن يعدوا العدة لإعداد السلاح والعدة والعدد وتكثير ذلك. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات جمع ثبة، وثبة هي الجماعة. انفروا جماعات جماعات أو جميعا حال كونكم مجتمعين، أي كلكم. فانفروا ثبات أي ثبة ثبة، جماعة جماعة، وفرقة فرقة، وسرية بعد سرية. وثبة بمعنى الجماعة ثبة. ويقال أيضا ثبة هو وسط الحوض حيث يجتمع الماء، فثبة بمعنى الجماعة تصغر على ثييبة، وثبة بمعنى وسط الحوض حيث يجتمع الماء تصغر على ثويبة. وقيل هو ثبة وسط الحوض ومجتمع الماء بمعنى ثبة الجماعة أي اجتماع العدد. وهذا دليل على وجوب وفرضية الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وهو على قسمين: جهاد وفرض عين، وجهاد وفرض كفاية. ولكل شروطه فالجهاد عبادة كسائر العبادات، يعني هو عبادة كما أن الطهارة عبادة والصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وغيرها أيضا من العبادات. وهذه العبادات لها شروط ولها أركان ولها واجبات، فكذلك الجهاد. وقال بعض أهل العلم هذه آية نسخت آيات أخرى التي فيها ما يدل على فرضية الجهاد على الكفاية، كقوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والصواب أن الجهاد فرض على الكفاية، ومنه ما هو فرض عين، فلا تعد هذه الآية ناسخة للأخرى. أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم لمن ليبطئن. هؤلاء منكم أي ممن هو في الظاهر منكم وهم من المنافقين. فجمهور المفسرين على أن المراد وإن منكم لمن ليبطئن أي المنافقون، ويبعد أن يكون هذا من فعل الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وبعض أهل العلم من المفسرين قال: ويحتمل أن يكون هذا ممن هو حديث عهد بإسلام، فالشيء الذي فيه عليه مشقة قد يتباطأ فيه. نعم. أما أن يقال في الصحابة فالصحابة رضوان عليهم مبرؤون من ذلك. لمن ليبطئن أن يتباطأ ويتثاقب ويتكاسل ويتفلف عن الجهاد، ويتباطأ في نفسه ويبطئ غيره أيضا، فيتخلف ويسعى في أن يتخلف أيضا غيره عن الخروج، فيتأخر ويثبت غيره كذلك. فإن أصابتكم مصيبة أي في الجهاد من قتل وإهمال السيف فيكم ويصيبكم ما يصيبكم مما قضاه وقدره الله جل وعلا، ولو في ذلك الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى، ماذا يقولون؟ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني لأنه لم يحضر هذه الوقعة وهذا القتال، فيعد ذلك من نعم الله عليه، ولا يدري أنه قد فاته من الأجر الشيء العظيم. كأنه يقول كالآية الأخرى التي سبقت معنا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا إخوانهم لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، فالإحياء والإماتة بيد الله عز وجل. وقال في الآية الأخرى: لو أطاعونا ما قتلوا. هذا كلام المنافقين، لو أطاعونا ما قتلوا. فقال جل وعلا: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فقالوا إلا قال قد أنعم الله عليه إلا ما أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهم مودة. إذا أصابكم فضل أي نصر وفوز وربح وظفر وغنيمة وربح تحصلونه، إذا رأى ذلك يتأسف فيقول كأنه ليس من أهل دينه، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأن لم تكن مودة بينكم وبينه، وفي قراءة كأن لم يكن، فالمراد هنا المودة بمعنى الود، يعني كأن لم يكن ود بينكم وبينه فيتأسف على هذا، وكأنه ليس من هذا الدين ولا من أهله، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يتمنى لو أنه كان معهم ليحصل على أكبر والغاية مما يريده من الغنيمة، فهذا لا يبحث إلا على ما يغنمه وما يريده من المال. ولهذا ثم قال جل وعلا بعد ذلك فليقاتل في سبيل الله، يعني أضربوا عن هذا الفعل الذي يفعله هؤلاء، ففعلهم شنيع لا يخرجون ويثبطون، وإن أصابكم الضرر قالوا لم نخرج، فهذه نعمة الله عليهم، وإذا أصبتم غنيمة تمنوا أن يكونوا معكم، فلا تكونوا أمثال هؤلاء. فليقاتل في سبيل الله، المؤمن يقاتل في سبيل الله جل وعلا، ينفر في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني المؤمن المتقي الذي ينفر في سبيل الله هذا، فليقاتل هذا الكافر الذي استبدل دينه بعرض من الدنيا قليل، استبدل دينه بعرض من الدنيا قليل لكفره وعدم إيمانه، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني قاتلوا هؤلاء الذين اشتروا الحياة الدنيا وقدموا في مقابلها الآخرة. وأنت أيها المسلم المقاتل في كل الأحوال مرضي عند الله جل وعلا، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، في الحالين سواء هذا أو هذا فإن له الأجر العظيم، فإن له الأجر سواء قتل وسواء كان هو الذي غلب، فإذا قتل عد شهيدا في سبيل الله فله المثوبة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، وإذا غلب فإنه له أجر من جهاد سبيل الله ويغنم الغنيمة كذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تكفل الله للمجاهد في سبيله، وفي رواية تكفل الله لمن خرج في سبيل الله، والله أعلم بمن خرج في سبيله، إن توفاه الله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة، هذا تكفل الله عز وجل به، وإذا تكفل الله تبارك وتعالى به فكفى بالله كفيلا ونعم الكفيل جل وعلا. فهذا الذي خرج الجهاد إما أن يقتل فيدخله الله الجنة أو يعود إلى مسكنه بما يعطيه الله جل وعلا من الثواب والأجر، قال بما نال من أجر أو غنيمة، في رواية وغنيمة أي أنه يغنم، وهذا من أمور الدنيا يستفيد منها، وله أجر على جهاده، وله ماذا؟ أجر على جهاده. وذكر أهل العلم هنا الذي يقاتل فيموت، أو الذي يقاتل ولا يغنم شيء، مع من يقاتل ويغنم شيء، هل يستويان في الأجر أو لا يستويان؟ فقالوا ذاك الذي يقاتل ولا يغنم شيئا فهذا أعظم أجرا، أعظم أجرا، وأما الذي يقاتل ويغنم شيئا فإنه قد أخذ شيئا من الأجر والثواب. لذلك كان الصحابة يقولون أنهم كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يعني ادخر له ثوابه في الآخرة، وذكر منهم مصعب بن عمير ومنهم من عجلت له الدنيا، يعني يقصد بذلك من جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل بل بقي حيا وأخذ شيئا من الغنيمة، وأخذ شيئا من الغنيمة. وبعضهم قال إنما ذلك في من جاهد ونيته الغنيمة، نية الجهاد الغنيمة، أما الذي نية الجهاد خالصة فكونه أخذ شيء من الغنيمة ذلك لا ينقص من أجره شيئا. ثم قال عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هنا يحرض الله جل وعلا المؤمنين على القتال والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، وأن يسعوا في استنقاذ الأسرى والمستضعفين. فبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة بقي أناس بمكة ممن لم يستطع الهجرة، لم يستطع الهجرة إما لأنه مستضعف أو ليس له ما به يهاجر، فكانوا مستضعفين بمكة ما يستطيعون الهجرة، ويودون لو أنه تيسر لهم السبيل للهجرة إلى المدينة. فقال جل وعلا يحرض المؤمنين على مناصرة هؤلاء والسعي في إطلاق سراحهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أي ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والحال أن المستضعفين يدعون الله تعالى بأن ينقذهم ويخرجهم من هؤلاء الظلم. وما لكم وتدل الآية أيضا على أنه جل وعلا يحرض على القتال في سبيله سبحانه وتعالى وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين. وهنا قال أهل العلم في قوله والمستضعفين معطوفة على الله أو على السبيل، وما لكم تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أو المراد في سبيل الله وفي المستضعفين، يعني هل هي معطوفة على الله في سبيل الله يعني وسبيل المستضعفين، أو أنها معطوفة على السبيل فيكون وما لكم تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين أيضا، أي تسعون في إنقاذهم، تسعون في إنقاذهم. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، هي مكة، هذه القرية الظالم أهل مكة لما كانت دار كفر وكان يستحوذ عليها كفار قريش. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، هذا دعاء يدعون الله تبارك وتعالى أن يخرجهم من هذه القرية التي أهلها ظلما، وأن يجعل لهم وليا يواليهم ونصيرا ينصرهم من أعدائهم. نعم. وثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. قال تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هذا بيان لسبيل المؤمنين في قتالهم وما الذي يريده أهل الإيمان. فالمؤمنون يقاتلون في سبيل الله طاعة لله وطلبا لرضاه وطلبا لجنته وثوابه وأجره واستجابة لأمره، وأما الكفرة فإنهم يقاتلون طاعة للشيطان في سبيل الطاغوت. والطاغوت أنواع، كما ذكر أهل العلم، ومنها الشيطان والساحر ومن يحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا، مقدما على شرع الله القوانين الأخرى، يراها أنها أفضل من شرع الله، أو يراها أنها مثل شرع الله، أو يرى من نفسه أنه مخير في ذلك. ومن دعا الناس إلى طاعته، إلى عبادته، ومن عبده الناس من غيره أن يأمرهم ولكن رضي بذلك، فهذا كله يعد طاغوتا. والمعنى المختصر الذي يجمع كلمة الطاغوت ومعناها كما قال ابن القيم رحمه الله، هو كل ما تجوز به الحد من معبود أو مطاع أو متبوع. فالذي يعبد يعد طاغوتا، إن أمر الناس بذلك هو طاغوت، وإن عبدوه وعلم ورضي فهو طاغوت. وأيضا المطاع الذي يطاع في التحليل والتحريم، ويعلم الناس أنه قد جعل من الحلال حراما ومن الحرام حلالا فيتابعونه، فهذا طاغوت. أو مطاع أيضا يطاع في معصية الله جل وعلا. ثم حفظ الله عز وجل ثانية المؤمنين لمقاتلة الكفار فقال: فقاتلوا أولياء الشيطان الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان. هذا دل على أن الطاغوت بمعنى الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيف لا يسوى شيئا، ولهذا فليس له سبيل على أهل الإخلاص، ليس له سبيل على أهل الإخلاص كما قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأيضا في قوله تعالى: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم الكتاب إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فهذه الآيات الإشارة إلى ما كان عليه المسلمون في أول الأمر حيث كانوا مستضعفين في مكة، وإنما كانوا يؤمرون بأمور وأصول التوحيد وأصول الإيمان والاعتقاد مع أنواع من العبادات من صلاة وزكاة وإن كانت لم تحدد نصابها ونحو ذلك، ولكن كان بعضهم ماذا يستعجلون القتال في الحين أن الله أمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى يأتي زمن القتال فيؤمرون بذلك، لكن منهم من كان يود أن يؤمر بالقتال حتى يشفي غليله من الأعداء الذين ساموهم سوء العذاب، ولكن الأمر لا يناسب لأنهم كانوا أي المسلمين مستضعفين، أي المسلمون مستضعفين وقلة ولا عدة لهم، فلا يناسب أن يقاتلوا، ولهذا كان أمرهم جل وعلا بهذا الذي ذكرنا: ألم تر إن الذين قيل لهم كفوا أيديهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد قشرة. لما جاء الوطيس كما قال صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، لما جاء الوقت الذي فيه مناسبة لمقاتلة المؤمنين للكفار ورد عدوانهم وإزاحتهم عن سبيل الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام، فأمروا عند ذلك بالقتال. قال جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا فقط، ما حمله ما حمل غيرهم على الاعتداء عليهم إلا أنهم قالوا ربنا الله، ففعلوا بهم الأفاعيل، نكلوا بهم وقتلوا منهم من قتل وأخذ أموالهم وحوائجهم وديارهم وطردوا من بيوتهم، بل طردوا حتى من بلدتهم. وما ذنبهم إلا أنهم قالوا ربنا الله. فأذن الله جل وعلا عند ذلك القتال. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، لأن القتال والجهاد يا ترجع يا لا ترجع، إذا خرج فإنه يجود بنفسه، فقد يعود وقد لا يعود، فلا شك أن فيه تحمل وشيء عظيم. فلما فرض القتال صاروا ماذا يقولون؟ أو يخشون الناس ويخشون مقاتلة الناس كما يخشون الله، ولربما أشد من ذلك، وخافوا أن يواجهوا الناس بالقتال، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لما كتبت علينا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني أخر فرض الجهاد إلى مدة. لماذا؟ لأن الجهاد فيه سفك الدماء وفيه إراقة الدماء وإزهاق النفوس، وفيه تيتيم الأولاد، وفيه ترميل النساء، وفيه سلب الأموال، وفيه ما فيه. فقال أخر عنا هذا إلى أجل قريب، كما قال عز وجل في سورة محمد ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم قول معروف ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهذه نظير هذه الآية، ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال جاء الأمر بالقتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، هذا أولى لهم. ولكن لما نزل القتال تذكروا وتأخروا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فقال جل وعلا مبينا لهم أن الموت أجل واحد، ما يتقدم ولا يتأخر، الأجل واحد، فسواء جاهدت أو لم تجاهد فأجلك المحتوم هو هو. ولو كان الأجل هو في وقت المعركة حتى ولو لم تخرج فإنك تدرك هذا الأجل. ولهذا وعظنا الله عز وجل بهذه الآية أو بهذا الشرط من الآية، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذه كالجملة المعترضة بين كلامهم، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني إذا خرجنا القتال قد نموت، فأخرنا حتى نؤخر الأجل. فقال جل وعلا أينما تكون يدرككم الموت، يعني إذا لم تخرج لتقاتل لن تموت، إذا كان أجلك قد حدد فإنك تموت سواء خرجت الديان أو لم تخرج. سواء خرجت للجهاد أو لم تخرج. فجاء بهذه فذكر تبارك وتعالى هذه الجملة معترضة: كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع الدنيا قليل، يعني مهما طالت الدنيا فإنها قصيرة وسرعان ما تنتهي، فإنها قصيرة وسرعان ما تنتهي. ولهذا جاء في الأثر أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه سيف الله المسلول قاتل في سبيل الله جل وعلا ما قاتل، وكان معروف بالقتال ومعروف بالحروب حتى قبل الإسلام، ولما أسلم رفع هذا السيف في سبيل الله عز وجل ولمحاربة الكفر وأهله، وقاتل ما قاتل حتى ما من موضع من جسمه إلا وفيه أثر من ضرب السيوف، ومع ذلك رضي الله عنه وارضاه مات على فراشه، لم يمت في المعركة، مات وهو على فراشه. فقال: ما من موقع إلا وشهدتم، وما من موضع من جسمي إلا وفي أثر من السيف، وهذا أموت على فراشه. فتبا للجبناء وشحا وبعدا للجبناء، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه. لماذا؟ لأن الجبان يقول لا يخرج للقتال ولجهاد سبيلا، لما؟ يخاف أن يموت. ومن الذي قال كل من خرج للجهاد يموت؟ فهذا خالد منذ أن أسلم ما ترك سرية ولا غزوة في الغالب إلا وحضرها، وكان له فيها بلاء عظيما. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن أبي بكر وزمن عمر وهكذا، ومع ذلك كانت وفاته على فراشه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أي الآخرة هي خير للمتقي، خير له من الدنيا، الآخرة خير من الدنيا. فلا يمنعنك حب الدنيا من ترك الطاعة، لا يمنعنك حب الدنيا من ترك الطاعة. أحيانا قد يجد في الدنيا لذة ويرى من نفسه أنه لو مال إلى الطاعة فيفوت هذه الدنيا وهذه اللذة، فيقول جل وعلا: هذا من اتقى الله تبارك وتعالى حق تقاته وحق تقواه فليعلم أن الآخرة خير من الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قال بعض أهل العلم أن هذه آية نزلت في اليهود، نعم، وهي لا شك عامة بمعناها ومدلولها، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الفتيل وهو الخيط الدقيق الرقيق الذي في نواة التمر، في نواة التمر، يعني لا تظلمون فتيل شيئا، بل تحفظ أعمالكم وتوفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية من الله جل وعلا لعباده، وترغيب في الآخرة، وتحريض على الجهاد في سبيل الله. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا قرأ قل متاع الدنيا قليل قال: رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك، على حسب قلتها، وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحبه ثم انتبه. وقال ابن معين: كان أبو مسلم ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. قد رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح. قال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نظير هذا قول عز وجل: كل من عليها فان. وقوله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. نعم، أي الكل كل صائر إلى الموت لا محالة، ولا أحد ينجو، والأجل قد كتبه الله عز وجل لكل واحد وهو في بطن أمه، يرسل الملك فيكتب رزقه وعمله وأجله، وهل هو شقي أو سعيد، هل هو شقي أو سعيد. نعم، ولو كنتم في بروج مشيدة، أي بروج حصون حصينة منيعة عالية عظيمة، فإن ذلك لا يمنعكم أبدا مما قضاه الله عز وجل وقدره. ولو كنت في بروج، والبروج الشيء الآلي، ومشيدة أي حصينة منيعة عالية رفيعة، وقيل مشيدة بمعنى نشيدة أي مزينة، كما في قوله عز وجل وقصر مشيد أي مزين، وقيل هما بمعنى واحد، مشيدة ومشيدة بمعنى واحد. نعم، والأثر الذي ذكرناه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال في آخره وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، وكما قال الشاعر ومن هاب أسباب الملايا ينل له ولو رام أسباب السماء بسلمي، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم قال جل وعلا وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. طيب، في قوله أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني في قصص كثيرة يعني تبين أن الأجل الذي أجل للإنسان فإنه مدركه لا محالة، لا يفر عنه، لا يتقدم ولا يتأخر، وكل يموت لأجله، فالمطعون والمبطون والمقتول بالسيف والمقتول بحال السيارة، الميت بالسيارة أو بالغرق أو بالهدم أو بالحرق أو غير ذلك، كله يموت لأجله، لأجله الذي أجله الله له، على خلاف ما يقوله القدرية ومنهم المعتزلة، فيقول المطعون بالسيف لو لم يطعن لعاش. فإذا هناك من جعل لهذا الشخص أجلا آخر، هذا الذي مات بالسيف طعن بالسيف فمات، هذا الأجل هل هو الأجل الذي أجله الله له أو لا؟ فإن قلنا هو الأجل الذي أجله الله فكيف يقال لو لم يطعن لعاش؟ إذن هناك أجل ثاني، من يؤجله؟ إله غير الله، إله غير الله. فإن قال ليس هو هذا الأجل وإنما الأجل هو الثاني الذي لو لم يطعن لعاش إليه، إذن فهذا الأجل من الذي كتبه؟ غير الله. هذا كلام خطير ويقع فيه كثير من الناس، بل جل الناس أو أكثر الناس. وهذا المسألة القضية يا ما نبهت لها كثيرا، ومع ذلك في كثير من المجالس من بعض من يحضر هذه المجالس يقع فيها حادث السيارة لفرط السرعة ونحو ذلك، فيقول شفت لو كان ما كانش بسرعة كان ما يجيش. من الذي يؤجل الأجل؟ الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا الذي أفرط وفرط لا شك أنه قد يؤثم من أجل إلقائه بنفسه للتهلكة، كالذي يركب البحر عند هيجانه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فالذي يركب يأثم لأجل ذلك، لكن هو أجل مقدر وبكر. وفي ذلك قصص، كنت ذكرت قصة من قبل، وهي قصة هذا الرجل الذي كان مع نبي الله سليمان، فجاء أرسل الله ملك الموت إلى سليمان، فجاءه في صورة إنسان ودخل على سليمان، فوجد هذا الرجل عند نبي الله سليمان، فجعل ينظر إليه ويدقق النظر حتى وقع في نفس الرجل شيء. فلما خرج ملك الموت وغادر سليمان، قال الرجل لسليمان عليه الصلاة والسلام: ما بال هذا صاحبك هذا ينظر إليه؟ فقال سليمان: ألم تعرف هذا؟ قال: لم أعرفه. فقال: هذا ملك الموت. فقال الرجل لملك لسليمان عليه الصلاة والسلام: ملك الموت في أرضنا، لا أبقى في أرض فيها ملك الموت، مر الريح أن تأخذني إلى أرض الهند. قال: مر الريح أن تأخذني إلى أرض الهند. فأمر سليمان عليه الصلاة والسلام الريح، فأخذت الرجل إلى أرض الهند، والريح قد سخرها الله لسليمان، سخرها وسخرنا معه الريح، يعني أنه أنها تحت إذنه وأمره، فيأمرها وتنفذ أمره. فأخذت الرجل إلى أرض الهند. بعد زمن يسير جاء ملك الموت أيضا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فلما دخل سلم قال سليمان: ما لك كنت تنظر إلى صاحبي؟ فقال: ذاك رجل شأنه عجيب، أمرني الله تعالى أن أقبض روحه في أرض الهند في هذا الوقت الذي جئت عندك، لكن لما جئت عندك وجدته عندك، والأصل أن يكون في الهند، لكن لما رجعت إلى الهند وجدته هناك، لما ذهبت إلى الهند وجدته هناك، فقبض روحه بأرض الهند. فالرجل لما علم أن الملك الموت في هذه الأرض قال: لا أبقى فيها، بل أفر منها وفر، وأخذته الريح إلى الهند، لكن لم يعلم أن أجله الذي كتب له هو بأرض الهند، كما قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، أي إذا أصابهم خصب وزراعة وثمار وزروع وأولاد وأموال فتحت عليهم الدنيا، يقول هذه من عند الله، من عند الله. وإن تصبهم سيئة أو قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع والأولاد، تصيبهم أمراض وقتل وكذا، يقولها يقول ماذا يقول؟ هذه من عندك، يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه بسبب أن جاء أنه ماذا جاءنا هذا الرجل وهذا محمد، ويتطيرون به عليه الصلاة والسلام. شأنهم كشأن فرعون وقومه: ولقد أخذ آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكذلك هذا، وأيضا قوم صالح عليه الصلاة والسلام، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال إنما طائركم عند الله، قال طائركم عند الله ولكنكم قوم تفتنون. وهكذا أيضا أصحاب القرية يطيروا بالرسل الذي جاءهم، وضربوا مثل أصحاب القرية جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إلى آخر الآيات. فيتطيرون بمحمد بنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال تبارك وتعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كل من عند الله، ما أصابهم من الخصب والزروع والثمار وما أصابهم من قحط وجفاء كل هذا إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء لا يفقهون حديثا، لا يفهمون ولا يعلمون، لا يفهمون ولا يعلمون ولا يكادون يفقهون. ثم قال عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من الخير والخصب ثمار الزروع ونحو هذا فهذا فضل الله عز وجل، وما أصابك من سيئة أي من ضيق وقلة ثمار وزروع وقلة زروع وقحط فهذا من نفسك أي من قبلك، ما أصابنا فمن قبلنا أي بسبب أعمالنا وذنوبنا كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسب. نعم. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فكل ما يصيب الإنسان إنما هو بما اكتسب وما جلته يداه من الخطايا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بذنبك، وكله مقدر من عند الله تبارك وتعالى. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، أي لا عليك مما يقول هؤلاء، فإنما أرسلناك للناس رسولا تبلغ شريعة الله عز وجل وتبلغ دين الله وتبين أمره ونهيه وكفى بالله شهيدا، كفى بالله عز وجل شهيدا عليك بذلك، وهو شهيد بينك وبينهم وعالم بأنك رسول وبأنك بلغت الذي أنزل الله عز وجل عليك. وهذه الآية وهي قوله تعالى ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ومن قبلها أيضا قل كل من عند الله، هذا فيه رد على القدرية الذين يزعمون أن الأمر أنف وأن العبد يخلق فعله، ولهذا قال مطرف بن عبد الله ما تريدون من القدر، أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. فكل مقدر ومقضي من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قال قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، والله تعالى أعلم. يقول السائل هل يجوز أن أصلي بعد صلاة الوتر في المسجد؟ إذا صلى الوتر وأوتر مع المصلي هل يصلي بعده أو لا؟ يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا بعد الوتر ركعتين، يصلي بعد الفجر ركعتين كما روى ذلك ابن خزيمة بأسانيد ومنها أسانيد صحاح وحسان أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الفجر ركعتين جالسا قرأ في الأولى بالزلزلة وفي الثانية بسورة الكافرون. فإذا صلى الفجر جاز أن يصلي بعده هاتان الركعتان هاتان الركعتان. أما إذا كان المقصود أنه يريد أن يزيد على الصلاة الليل فنقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة الكرام وأطال، فلما سلم قال لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا صليت التراويح في الجماعة مع الإمام وانصرفت مع انصرافه من الوتر فقد كتب لك إن شاء الله تعالى أجر قيام ليلة كلها. فإذا تفضل لما تبقى إن وجدت قوة وإنشاطا للذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، أو أن تأخذ شيئا من الراحة لتستيقظ في نشاط لتواصل باقي أيام صيامك وقيامك. ونسأل جل وعلا أن يتقبل من الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل في دقيقة.